أما من حيث كلام الفقهاء إذا أذنت في باب الكفالة كما قلتم في المقدمة، فإن كلمة زعيم تأتي بمعنى كفيل، وهي هنا بمعنى كفيل. والكفالة عقد جائز جاء به القرآن من هذه الآية، وجاءت به السنة، وأجمع عليه الفقهاء من حيث الجملة. يوجد كفيل أي ضامن، ويوجد مكفول عنه، ويوجد مكفول له، ويوجد عين بسببها تمت الكفالة. قد تكون أحيانا كفالة مال، وقد تكون أحيانا كفالة بدن، تكون أحيانا كفالة مال أو كفالة وأحيانا بدن. تكون كفالة بدن. بدن فكفالة مال يأتي أحد كما يحصل الآن في كثير من البيوع، فيأتي شخص صاحب المال الذي يريد أن يبيع لا يثق في المشتري، فيطلب منه كفيلا بحيث أنه لو عجز ذلكم المشتري هو يكفل، فذلك يكفله أي يغرم. ولذلك قالوا إن الكفالة أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها غرامة. هذا في أكثر أحواله، أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها غرامة. هذه كفالة مال. كفالة مال. فيصبح المدين الأصيل يصبح هذا مكانه. لكن العلماء يختلفون في هذا الباب على ما هو معروف المذاهب الفقهية، هل يطالب الكفيل أو يطالب المدين الأصيل في الأول؟ قالوا إنه مخير، إنه مخير. وبعضهم يقول لا، يبتدي بالمدين الأصيل، فإن عجز ينتهي إلى الكفيل. ينتهي إلى الكفيل. هذا كله فيما يتعلق بالكفالة في المال. نأتي للكفالة في البدن. الكفالة في البدن تنصرف إلى إحضار المكفول، تنصرف إلى إحضار المكفول. فهو يقول أنا أتكفل بإحضاره بدنا أو نفسا أو روحا أو نفسا وروحا، هذه كلها تغني. وإن قال ألفاظا لا تتم الحياة إلا بها تقبل. يعني مثلا يقول، إذا أذنت باللهجة العامية، يقول أنا آتي برأس فلان مثلا، أو قال بقلبه، أو قال بكبده، تجزي. لماذا؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش بغير رأس، ولا أن يعيش بغير قلب، ولا أن يعيش بغير كبد. لكن لو قال آتي برجله أو بيده لا تقبل، لأنه قد ينفك الإنسان رجله عنه، هذا تحرير الفقهاء، أو تنفك يده عنه. لكن المراد بحسب الحال، بحسب النية، بحسب المقصود. هذا في كفالة البدن. لكن يشترط هنا أن يكون الإحضار البدني لا يتعلق بالبدن حد شرعي. فمثلا هذه الأمور الكفالة تقبل في هذه الأحوال، لكن عند جمهور العلماء لا تقبل في بدن عليه عقوبة شرعية. يعني مثلا الآن ترى في الناس المسائل المالية يوجد فيها الكفلاء، لكن لو أن شخصا عليه قصاص فلا يقبل أن يقول نطلقه بكفالة. لا يطلق بكفالة عند جمهور العلماء، قال به الأحناف، لكن لا يطلق عند جمهور العلماء وعليه العمل والفتوى بكفالة. لأنه لو لم يأتي، لو تعذر الإتيان به، لو فر، لو هرب، لا تستطيع أن تقيم القصاص على الآخر، لكن تستطيع أن تغرمه ماليا لو كانت الكفالة كفالة غرم مالي. تأتي قضية أحيانا لابد أن ننظر إلى نفس الكفيل هذا ماذا قال. فأحيانا يكون تعريف لا يكون إحضار، يكون تعريفا لا يكون إحضار. كيف يكون تعريفا؟ كيف يكون تعريفا؟ يأتي إنسان إلى أحد وهو غريب عن بلدة يريد أن يشتري بضاعة، فهذا يعرف أنه يعني غلب على ظني أنه تاجر، أنه ذو مال، البائع يعني طمع في المشتري، لكنه لا يعرف المشتري، فيقول له أحضر أحدا يعرف بك. فيذهب هذا إلى أحد يعرف به، فيأتي المعرف ويقول أنا أعرف فلان، اسمه كذا، رقم هاتفه كذا، يسكن في حي كذا. فهو غير مطالب أصلا، هو لم يقل أنا أكفله أن أتي به، لكن وإنما عرف به فقط. فعندما يحصل تغير في قضية المال، يعني لم يوفي بحقه، ثم لا يستحق ذلكم البائع أن يطالب الكفيل بأكثر من أن يثبت أنه يعرف هاتفه ويعرف الحي الذي يسكنه والمسجد الذي يصلي فيه. يقول أنا لم أقل أمامك إلا هذا، قلت لك أعرف حيه وأعرف مسكنه وأعرف مسجده وأعرف هاتفه وقد قمت به. يسمى معرفا صديق، ولست ملزما. لا، هذه كفالة مقيدة. كفالة مقيدة. لكن لو أن ذلكم البائع قال هذه لا تكفي، وهم أصلا في حال الناس الآن لا يكتفون بها، قال تكفله أن تأتي به. هنا إن لم يأتي به هو يقوم مقامه، ما لم يكون يتعلق الأمر بحد شرعي كما بينا. إن كان يتعلق بحد شرعي فإن جمهور أهل الفقه جمهور الفقهاء الأئمة الثلاثة لا يرون أن هذه الأمر يدخله الكفالة.